أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. خلق السماوات والأرض في ستة أيام إن ربكم السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه إن ربكم هُوَ الذي جعل الشمس ضياء هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون هو الذي جعل الشمس ضياء هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل وقدره لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون والأرض لآيات إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ورضوا يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد